أَوَمَنْ يَنْشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ غَيْرُ مُبِينٍ أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِندَ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِندَ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِندَ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَهُشْهِدُوا خَلْقَهُمْ أَهُشْهِدُوا خَلْقَهُمْ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَيُسْأَلُونَ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون إن هم إلا يخرصون إن هم إلا يخرصون إن هم إلا يخرصون إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وإنا على آثارهم مهتدون وإنا على آثارهم مهتدون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون آثارهم مهتدون آثارهم مهتدون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون آثارهم مهتدون أمة وإنا على آثارهم مهتدون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون آثارهم مهتدون.